أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الذين اتقوا إذا مسهم طيف إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف خوفٌ من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتك قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى لقوم يؤمنون وإخوانهم يمدونهم في الغي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم

ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ يرحمون واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وقيفة دون الدهر من القول بالغدو ولا صال ولا تقم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون الذين عند ربك لا يستكبرون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا ويسبحونه وله يسجدون ويسبحونه وله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وما أولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة لهم درجات عند ربهم ومغفرة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم

الحق بكلماتي. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يحق الحق بكلماته. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله وما إلا مشرئ لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم.